أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل لا شبهة في أمر المؤمن سيرة تخصه لغة وشرعا كالحدود لا يكون ما يشتري بينهما ويأمهما ضرورة من استهلاك الحدود وما يرافقها في أي لغة كانت تخصه ولا يخص المخصوص ولا يعمه ولا ينافيه ساسه فيه استعماله في الخصوص كناية. وقع الخلاف بأن للعام هل سيرة تخصه أم لا؟ عليه السلام. هنا أقوال، قول بأن للعام سيرة خاصة، وقول بأن كل ما يدعى من اللفظ أنه للعموم فهو موضوع للخصوص فقط ليس للعموم، وقول بأن الألفاظ التي يدعى كونها للعموم هذه الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص، وقول بالتوقف. يقول قائل لا ندري هل للعموم صيغة تخصه أم لا. هذه الأقوال في المسألة، فمحل الخلاف هو صيغة تخص العموم، وأما الخاص فلا خلاف فيه، لا خلاف في جانب الخاص، إذ الأعلام الشخصية بالمعاني الخاصة، فللخاص ألفاظ وزعت له ومختصة به، وإنما الكلام في العموم، وهذه الأقوال في العموم، إلا أن المصنف اختار القول الأول وقال للعموم صيغة تخصه، مختص بالعموم كلفظة كل، لفظة كل مختص بالعموم، وهذا من الضروريات. يقول المسند الضرورة تقتضي أن للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا، أما لغة فواضح للعموم صيغة في اللغة كلفظ كل، أما شرعا فقد أمضى الشارع ما في اللغة ولا يتصرف فيه، وجعل موضوع حكمه العموم في اللغة اللفظ الذي إيه؟ فشرعا أمضى الشارع ما في اللغة من الألفاظ أو من ألفاظ العموم. فالحاصل أن الحق عند المسلم أن للعموم صيغة تخصه، لا أن الألفاظ المدعاة للعموم موضوعة للخصوص، لا أنها مشتركة بين الخصوص والعموم. لا التوقف، هذه الأقوال الثلاثة باطلة عند المسلم. الحق هو قول الأول، ولهذا يقول المسلم لا شبهة بأن للعموم صيغة تخص لغة كما ذكرنا وشبه كالخصوص، كما للخصوص كما لا شبهة أن للخصوص صيغة تخص، كما يكون ما يشترك بينهما ويؤمهما. كما هنا لفظ مشترك بين العموم والخصوص، ويؤم العموم والخصوص، كالمعرف باللام. المعرف باللام مشترك بين العموم والخصوص. كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين كذا وكذا. فالمعرف باللام هنا للعموم. وكذلك المعرف باللام للخصوص أيضا إذا كان اللام للعهد. إذ اللام على أقسام، اللام للعهد وللاستغلاق وللجنس. إذا كان اللام للعهد فالمعرف باللام يكون للخصوص، سواء كان العهد حضوريا كقولنا جاء من القاضي، أو كان العهد ذهنيا كقوله تعالى إذ هما في الغار، أو كان العهد ذكريا كقوله تعالى عسى فرعون الرسول إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول المذكور. فالمعرف بالعهد بجميع أقسامه يكون للخصوص. فالمعرف باللام صيغة مشتركة بين العام والخاص، تكون للعموم وتكون للخصوص. الدليل على أن للعام صيغة تخصه الضرورة، ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادف الكل كهرف اللغة الفارسية في أي لغة كان تخص لفظة كل تخص العموم، ولا يخص الخصوص، لا يختص بالخصوص، ولا يعمه أي لا يعم الخصوص، أي لا يكون مشتركا بين العموم والخصوص، ولا ينافي اختصاصه باستعماله في الخصوص عناية. هذا دفع للسؤال، دفع للتوهم. التوهم أن استعمال لفظ العام كلفظ كل في الخصوص ينافي كونه للعموم. إذ لو كان للعموم لا يجوز استعماله في الخصوص، مع أنه قد استعمل في الخصوص فليس للعموم. هذا هو الإشكال. الجواب ليس التنافي بين كون اللفظ للعموم وبين استعماله في الخصوص، مجازا، يكون للعموم ولكن يستعمل في العموم مجازا، لا تنافي بين كون اللفظ حقيقة في معنى ومجازا في معنى آخر. ولهذا يقول ولا ينافي اختصاصه به، اختصاص اللفظ الكل بالعموم لا ينافي هذا استعماله في الخصوص عناية ومجازا بالدعاء أنه العموم، مثلا الخصوص هو العموم ولو ادعاء أو بعلاقة العموم والخصوص. من علائق المجاز علاقة العموم والخصوص، استعمل يستعمل مجازا اللفظ الموضوع في العموم في المعنى الخاص. فهذا هو أقوى دليل، أي الضرورة، قيام الضرورة على ثبوت صيغة تخص العموم كلفظ كل، أقوى دليل على أن للعموم صيغة تخصه. ومعه ومن هنا يبدأ المثنف في الجواب عن استدلال من قال بأن الألفاظ المدعاة للعموم موضوعة للخصوص. هذه الألفاظ قد وزعت للخصوص ليست للعموم، استدل القائل بوجهين. الوجه الأول أن الخاص هو المتيقن من لفظ العام، الخاص هو المتيقن، كيف هو المتيقن؟ إذ في الواقع إما أن يكون المراد هو الخاص فقط من لفظ العام، أو المراد هو العموم فيكون الخصوص مرادا في ضمن العموم، فالخاص مراد على كلا التقديرين. فكون الخاص مرادا يكون يقينيا ويكون متيقنا على كلا التقديرين. فالترجح مع المتيقن، نشك هل هذا اللفظ موضوع للخصوص او العموم، والخصوص هو المتيقن، فالترجح مع المتيقن هذا يكون مرجحا للوجه في العموم او للعموم. هذا هو الدليل الاول، هذا يكون مرجحا للوجه في المعنى الخاص لا للعموم، مرجح لوضع اللفظ للخصوص فقط. هذا هو الدليل الأول، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني المشهور بين العلماء أنه ما من عام إلا وقد خص، هذا هو المشهور، كل عام خصص ورد عليه التخصيص. مقتضى هذا أن يكون اللفظ موضوعا للخصوص. كيف مقتضى هذا كون اللفظ موضوع للخصوص ويكون هذا دليلا على وضع اللفظ للخصوص؟ إذ على كون على فرض أن يكون اللص موضوعا للعموم لزم كثرة التخصيص وليلزم كثرة المجازات، إذ استعمال اللص الخاص يكون مجازا. فنقول أن اللفظ قد وضع للخصوص لئلا يلزم هذا المحصول، لئلا يلزم من استعمال اللفظ كثيرا في الخصوص كثرة المجاز. هذا ملخص هذا الدليل الثاني. وأجاب المسند عن كلا الدليلين بجوابين. الجواب الأول مشترك بين كلا الدليلين، أن يرد به كلا الوجهين، وهو ما تقدم من الضرورة. الضرورة تقتضي وجود صيغة تخص العموم، فلازم الضرورة أنه ليس لفظ العام موضوع للخصوص، لازم هذه الضرورة رد كلا الوجهين. ومع ذلك يجيب المسنف، أجاب المسنف عن الاستدلال بكل من الوجهين، فكل من الوجهين في خلل، في الإشكال. الإشكال في الوجه الأول أن كون الخصوص متيقن من حيث الإرادة لا يوجب وضع اللفظ للخصوص، هذا ليس دليلا على وضع اللفظ للخصوص، إذ الأخذ بالمتيقن من الاستحسانات العقلية، والاستحسانات العقلية لا تفيد إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. فكون الخصوص متيقنا لا يمكن أن يكون دليلا على وضع اللفظ للخصوص، هذا أولا. وثانيا أن اللفظ كثيرا ما يستعمل في العموم أيضا، غالبا كثيرا ما يستعمل في العموم أيضا. هذا هو الجواب. والخدشة والخلل في الوجه الأول. الخدشة في الوجه الثاني أنه لولا كون اللفظ موضوعا للخصوص لزم كثرة المجازات. يقول المسنف أولا لا يلزم كثرة المجازات، لا ملازمة بين كثرة الاستعمال وبين كثرة المجاز. لماذا؟ إذ استعمال اللفظ العام في الخصوص أيضا يكون على نحو الحقيقة كما يأتي في كلام المسنف، ليس مجازا، على نحو الحقيقة من جهة تعدد الدال والمدلول. دال على الخصوص شيء واستعمال اللفظ الخصوص ليس مجازا، هذا أولا. فلا يلزم كثرة المجازات. وثانيا لو سلمنا لزوم المجاز لو سلمنا هذا نقول لا محذور في المجاز، مع القرينة، لا محذور في القول بالمجاز مع القرينة، هذا ثالث. فالاستدلال بهذين الوجهين على كون لفظ العام للخصوص لا يرجع إلى محسن صحيح، وهذا الاستدلال غير صحيح وغير تام. ومعه مع ما ذكرنا من قيام الضرورة على صيغة تخص العموم كلفظ كل، لا يسرى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة. هذا إشارة إلى الوجه الأول، إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمن العام، بخلاف أي بخلاف العموم، حيث ليس إرادة العموم متيقنة. وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى، جعل اللفظ حقيقة في المتيقن، ما هو المتيقن؟ الخصوص أولى. فالمتيقن هو المرجح لجانب وضع اللفظ الخصوص. هذا هو الاستدلال الأول، الوجه الأول. ولا إلى أن التخصيص، إشارة إلى الوجه الثاني، ولا يصغى أيضا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، والظاهر يقتضي كون اللفظ العام حقيقة في الخاص. لماذا؟ لما هو الغالب، لأن الخاص هو الغالب تقليلا للمجاز. إذ لو كان العام حقيقة في العموم وكان استعماله في الخصوص مجازا يلزم كثرة المجاز، تقليلا للمجاز لا بد من القول بأن اللفظ موضوع للخصوص. هذا هو الوجه الثاني. ثم يقول المسند ومع ما ذكرنا من الضرورة، الضرورة رد لكلا الوجهين، ضرورة قامت على أن للعام صيغة تخصه، مع أن التيقن إرادته، إشارة إلى رد الوجه الأول، ومعه لا يصغى، هذا وجه مختلف لرد كلا الاستدلالين كلا الوجهين. ولكن مع أن تيقن إرادته، إشارة إلى رد الوجه الأول، تيقن إرادة الخصوص لا يجب اختصاص الوجه بالخصوص، لا يجب هذا كما ذكرنا من الخارج. لماذا؟ إذ التيقن من الاستحسانات العقلية لا تفيد إلا الذل، الذل لا يغني من الحق شيئا، فلا يثبت به وضع النفس للخصوص. هذا أولا ردا للوجه الأول. ثانيا، مع كون العموم كثيرا ما يراد، أيضا العموم أيضا كثيرا ما يراد من لفظ عام، واشتهار التخصيص إشارة إلى جواب عن الوجه الثاني، واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز. لماذا؟ لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية، الاستعمال اللفظ العام يستعمل في الخاص فيخصص، والتخصيص لا يوجب المجاز، مع ذلك يكون استعمال العام على نحو الحقيقة فلا يلزم كثرة المجاز كما يأتي توضيحه. ولو سلم المجاز من التخصيص فلا محذور في المجاز أصلا، إذا كان بالقرينة، إذا كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي بالقرينة لا محذور في الالتزام بالمجاز. فصل، ومما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكيرة في سياق النفي أو النهي، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا. قبل تفصيل البحث في هذا الفصل ينبغي بيان أمرين. الأمر الأول، ما هو المقصود من هذا الفتح؟ مع أنه قد علم في الفصل السابق أن للعام صيغة تخصه، هذا هو الأمر الأول إجمالا. الأمر الثاني إجمالا، ما هو المراد من النتيجة التي إذا وقعت في سياق نفي أو نهي تفيد الأمور؟ ما هو المراد من هذه النكير؟ هذا مجمل الكلام في الأمر الثاني. وأما تفصيل الكلام في الأمر الأول أي في المقصود من البحث، أنه قد تقدم في الفصل السابق أن للعموم صيغة تخصه، أثبت المسمي في الفصل السابق أثبت الإيجاب الجزئي، بمعنى أن بعض الألفاظ موضوع للعموم، وفي هذا الفصل يقول أن من الألفاظ التي موضوع للعموم أو تفيد العموم هي النكيرة في سياق النفي أو في سياق النهي. نكيرة في سياق النفي كما رأيت، كقولنا ما رأيت أحدا، وفي السياق نهي لا تظلم أحدا، أحدا نكيرة يفيد العموم، يفيد العموم. الغرض المقصود من هذا الفصل هو بيان أن النكير أيضا من الألفاظ التي تفيد العموم إذا وقعت في سياق النفي أو في سياق النهي، هذا هو المقصود. وأما تفصيل الكلام في الأمر الثاني أي فيما هو المراد من النكير، المراد من النكير هو اسم الجنس. اسم الجنس على قسمين، قسم منون وقسم خارج عن التنوين. منون، ما رأيت أحدا، ما يكون خال من التنوين لا رجل في الدار. واسم الجنس، المراد من النكيرة هي اسم الجنس سواء كان منونا أو بلا تنوين، قد وضعت للتبيعة، للتبيعة لا بشر. فإذا دخلت عليها أداة النفس تفيد الأمور، إذ معنى النفي نفي تلك التبيعة، عدم وجود تلك التبيعة، ولا تنفي تلك التبيعة إلا بانتفاء جميع ما يتصور فيها من المصادق والأفراد. لو وجد لها فرد واحد لما يتحقق معنى النفي، ثم هل دلالة النكيرة في سياق النفي أو النهي على العموم بالوز أو بالعقل بحكم من العقل؟ يظهر من المصنف أنه بالعقل بحكم من العقل. إذا العقل يحكم بأن الطبيعة لا تنعدم ولا تنتفي بعد الدخول النافع عليها إلا بانتفاء جميع الأفراد، فالدلالة على العموم إنما هي بحكم من العقل ليس بالوزع على ما يظهر من كلام المسلم. ربما أقول عد من الألفاظ الدالة على الأموم النكرة في السياق النفي كما ذكرنا من المثال أو في السياق النهي، ودلالتها عليه أي دلالة النكرة على الأموم لا ينبغي أن تنكر عقلا. لماذا؟ لضرورة أنه لا يكاد يكون التبيع معدوما، لأن إذا دخلت النفي عليها معناه أن هذه التبيع معدومة منتفية، تبيع معدومة إلا لا يكون التبيع معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، مثلا بأن تكون جميع أفرادها معدومة، وإلا لو لم يكن فرد منها إذا كان فرد منها بموجود كانت موجودة، كانت التبيع موجودة في ضمن فرد. لكن لا يخفى أنها تفيد، أي تفيد العموم، النكيرة تفيد العموم إذا أخذت مرسلة لا مبهمة. شرط إفادة النكيرة العموم إذا أخذت مرسلة مطلقة من دون قيد إذا كانت النكيرة مطلقة تفيد العموم، وأما إذا كانت مهملة لا تفيد العموم، لأن المهملة كما في علم المنطق في حكم الجزئية، فالنفي يفيد نفي بعض الأفراد لا نفي جميع الأفراد كي يكون بمعنى العموم. ولهذا يقول مرسلة لا مفهمة قابل للتقييد، وإلا لو كان مفهمة فسلبها سلب النكيلة لا يقتضي سلب التبيئة، لا يقتضي إلا استعاب سلب لما أريد منها يقينا كالبعض مثلا، لا استعاب ما يصلح انطباق التبيئة عليه من أفراد التبيئة، وهذا لا ينافي كون دلالتها عليها عقلية. هذا نفي ما أريد منها لا ينافي كون دلالة نكيرة على العموم عقلية، فإنها بالإضافة أي دلالة العموم حكم العقل بالعموم بالإضافة إلى أفراد ما يراد من النكيرة تدل على نفي ما يراد من النكيرة لا الأفراد التي يصلح لانتباقها لانتباق النكيرة على تلك الأفراد. وحاصل الكلام من هذه العبارات أن النكيرة تفيد العموم بالنسبة إلى ما يراد منها لا بالنسبة إلى كل ما ينطبق عليها أو تنطبق عليها، مثلا إذا قيل لا تظلم إنسانا عالما، المراد ما هو؟ إنسان العالم، فالنكيرة تفيد نفي إنسان العالم، نفي الظلم من إنسان عالم لا من كل إنسان، لأن الطبيعة بما هي ليست مرادة للمتكلم. كما لا كما لا ينافي دلالة مثل النفس كل على العموم وزءا لا ينافي كونه كون عمومه بحسب ما يراد من مدخول كل كل وزءا وجعل العموم، ومع ذلك يدل على عموم مدخوله أي ما يراد من مدخوله. تارة يقال أكرم كل عالم، فالمراد من مدخول ما ماذا ما من كل عالم، وأخرى يقال أكرم كل عالم ورع فقيه كذا وكذا، قيود كثيرة. فحينئذ هل يفيد عموم كل عالم وإن لم يكن ورع وإن لم يكن فقيه؟ لا، ما أريد من مدخوله هو صنف من العالم، وهو العالم الفقيه الورع كذا كذا. ولذا أي لأن الكل يفيد عموم ما يراد من مدخوله لا ينافي تقييد المدخول بقيود كثيرة كما ذكرنا من المثال. نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها أي عند إطلاق النكيرة في استيعاب جميع أصنافها، إذا ذكر النكيرة مطلقا مثل أكرم كل عالم، مثلا ليس مقيد بكل عالم عادل فقيه كذا وكذا. على هذا الفرق تدل النكيرة على استيعاب جميع أصنافها. وهذا هو الحال في المعرف بالله جمعا كان أو مفردا بناء على إفادته للأمور. أولا بيان ما هو محل الكلام في المفرد المعرف بالله، توضيح محل الكلام في المفرد المعرف بالله يتوقف على مقدمة، وهي أن اللام على أقصى الحمد لله.